بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب ما جاء في الوتر. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لما فرغ الإمام البخاري رحمه الله من كتاب العيدين عقبه بكتاب الوتر، وذلك لأهميته ولأنه من مما واظب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر، فإنه صلى الله عليه وسلم ما كان يترك الوتر لا في حضر ولا في سفر، وكذلك ركعتي الفجر ما كان يتركهما في حضر ولا في سفر. فلأهميته أفرده بكتاب، مع أنه أتى بكتاب سيأتي يتعلق بقيام الليل، ولكنه أورده من أجل ختم صلاة الليل به، وأنه من الأشياء المهمة والأشياء التي هي من آكد العبادات وآكد الأشياء المستحبة التي بعد الفرائض. فآكد شيئا بعد الفرائض هو الوتر وركعة الفجر، وهي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يلازمها في الحضر والسفر. والوتر يطلق على ركعة واحدة أو ثلاث أو خمس، وكذلك يطلق على العدد الذي يصليه مع ختمه بركعة تجعله وترا بدل أن كان شفعا، تجعله وترا بعد أن كان شفعا. وإذا كان الإنسان لم يكن له صلاة من الليل وركعات كثيرة، فإنه يجزئ في ذلك ركعة واحدة، ولكن الأولى ألا تقل عن ثلاث، ألا يقل ذلك عن ثلاث، وسواء كان يعني إذا كان ليس هناك إلا هي فلا يقل عن ثلاث، وإن أتى بركعات قبل ذلك فإنه يختمها بالوتر الذي هو ركعة واحدة، كما أورد النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة الليل فقال: مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة، فأتي بواحدة توتر لك ما مضى، أي تجعل ما مضى وترا، لأنه بدون ركعة واحدة يكون شفعا. والوتر هو يعني بمعنى الفرد، وهو الذي يعني يكون ركعة واحدة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو 11 أو 13. والرسول عليه الصلاة والسلام أكثر ما جاء عنه 13 ركعة، أكثر ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل 13 ركعة، والغالب 11 ركعة، والغالب 11 ركعة، ولم ينقص أو تنقص صلاته في الليل عن سبع ركعات، عن سبع ركعات صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لكن الغالب هو 11 ركعة. وقد حصل منه الاتيان ب13 ركعة في بعض الأحيان، ولكن الغالب هو 11 ركعة. وهو من آكد السنن، وليس بواجب، وليس يعني بحتم، ولكنه من آكد الصلوات التي يأتي بها الإنسان بعد الفرائض. ولهذا يأتي ذم ترك الوتر من بعض العلماء، لأنه جاء الإمام أحمد أنه قال أن الذي يأتي بالوتر الرجل سوء. وجاء يعني عن الإمام مالك أنه يعني يقدح في عدالته، وذلك لعظيم شأنه ولملازمة النبي صلى الله عليه وسلم إياه، وحتى لا يتهاون فيه الناس ولا يتساهل فيه الناس. فهو ليس من الفرائض، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن الذي فرضه الله خمس ركعات، خمس صلوات، هذه هي التي هي فرض، وما عداها فإنه نفل. ولكن هذا النفل يتفاوت، فيه ما هو متأكد وفيه ما هو دون ذلك، وفيه ما هو دون ذلك. وهذا من آكد ما يؤتى به من الصلوات بعد الفرائض. هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صلاة الليل، قال صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ثنتين ثنتين، يعني يسلم من كل ركعتين، يأتي بركعتين ثم يسلم، ثم يأتي بركعتين ثم يسلم، ثم يأتي بركعتين ويسلم، وهكذا. وإذا أراد النهاية يأتي بركعة واحدة، يعني ليس يعني دونها، لا لا لا، يعني يأتي بركعة واحدة تكون خاتمة وتكون موترة لما سبقها من الركعة. صلاة الليل مثنى مثنى، فالزيادة على الثنتين يعني على الثنتين سائغة، ولكن لا يجوز التنفل بواحدة بأقل من ثنتين إلا في الوتر. لا يجوز أن يؤتى بركعة واحدة إلا في الوتر، وإلا فإن الصلاة اثنتين اثنتين، التطوع اثنتين اثنتين، صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى، يعني اثنتين ثم يسلم، ثم اثنتين ويسلم، ثم اثنتين ويسلم. فإذا خشي أحدكم الصبح، وهذا يدل على أن نهاية الصلاة نهاية أن الوتر ونهاية صلاة الليل يؤتى بها قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر الثاني، لأنه نهاية الليل وبداية النهار طلوع الفجر الثاني الذي يبدأ فيه الصيام، لأن الصيام محله النهار، وهو يبدأ بطلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس، وهو ينتهي بغروب الشمس. وصلاة الوتر نهايتها هي أن تكون قبل طلوع الفجر، أن تكون قبل طلوع الفجر. وإذا فمحلها من بعد صلاة العشاء أو صلاة الوتر أو صلاة الليل من بعد صلاة العشاء، ولو كانت مقدمة كما تقديم مع المغرب، فإنه يؤتى بصلاة العشاء ويؤتى بالوتر يعني بعد ذلك، وينتهي وقته بطلوع الفجر. فإذا وقته بعد صلاة العشاء ولو كانت مجموعة مع المغرب كما تقديم، وينتهي بطلوع الفجر. صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح أتى بركعة توتر ما مضى. وقد جاء في هذا الحديث صلاة الليل مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى. وقد جاء في بعض الأحاديث التي لا بأس بها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يعني أن هذا هو الأصل، أن يؤتى بالصلوات اثنتين اثنتين وهكذا. فإنه يسلم من كل ركعتين، يسلم من ركعتين، هذا هو الأصل، وهذا هو الغالب على فعله، وهذا هو المعروف من فعله صلى الله عليه وسلم. ولكنه جاء في بعض الأحاديث ما يدل على الوصل، على الوصل، وأكثرها تدل على الفصل، يعني معناه أنه يوصل بعض الركعات بعضها من بعض، مثل ما جاء أنه كان يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرها، والمعنى ذلك أنه يوتر بعد خمس متصلة بعد شفع، لأنه يأتي مثلا اثنتين اثنتين اثنتين ثم يأتي بخمس، فتكون الختام إنما هو بخمس لا يجلس إلا في آخرها. فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم الوصل، وجاء عنه الفصل، ولكن الفصل أولى، لأنه جاء من قوله وجاء من فعله، جاء من فعله أنه كان يصلي ثنتين ثنتين، وجاء من قوله صلاة الليل مثنى مثنى. ولهذا سيأتي بعد ذلك في حديث ابن عباس الذي فيه أنه صلى ثنتين ثم ثنتين ثم ثنتين، فهذا كله فصل، وهذا من فعله صلى الله عليه وسلم. وأما قوله صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا ثبت الوصل ثبت الفصل من قوله وفعله، وأما الوصل فإنما جاء من فعله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر. وعن نافع أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته. يعني أن هذا من الفوائد التي تترتب على الفصل, وهو أنه كل اثنتين يأتي يسلم, وحتى في الركعات الأخيرة إذا كان تابع لصلاة الليل اللي هي الثلاث أيضا يفصل فيها بأن يأتي ركعتين ويسلم, ثم يأتي بركعة واحدة ويسلم. وذلك فيه فائدة, وهي أن الإنسان قد يعني يطرأ له حاجة أو يطرأه شيء فإنه يأتي به في بين الركعتين والركعتين أو بين الركعتين والركعة. وكان ابن عمر يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر, يسلم بين الركعة والركعتين, لأنه إذا كان في أنه يصلي ثلاث ركعات فإنه يسلم بينها, يعني بين الركعتين الأوليين ثم الركعة الأخيرة التي هو الوتر. وكذلك في الركعات التي تسبق ذلك إذا كان قبله ركعات, وفي ذلك فائدة, وهي التمكن من طلب حاجته إذا كان له حاجة, وأيضا لكونه فيه يعني الاستراحة يعني بين كل ركعتين, بخلاف ما إذا كانت موصولة فإن في ذلك يعني يكون فيه مشقة, وأيضا لا يحصل به ما قد يحتاج إليه من كون الإنسان يأمر بشيء أو يطلب شيء يعني بين تلك الركعات. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه بات عند ميمونة رضي الله عنها وهي خالته, فاضطجعت في عرض وسادة, واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها, فنام حتى انتصف الليل أو قريبا منه, فاستيقظ يمسح النوم عن وجهه, ثم قرأ 10 آيات من آل عمران, ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شن معلقة فتوضأ فأحسن الوضوء, ثم قام يصلي فصنعت مثله, فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني يفتلها, ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر, ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح. ثم ذكر هذا الحديث عن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه بات عند خالته ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم, وكان ذلك في ليلتها, وكان النبي صلى الله عليه وسلم موجودا, فقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم وأهله ناموا في طول الوسادة وهو نام في عرضها, أنه معترض, وأما هم فإنهم ناموا في طول الوسادة, والوسادة تطلق على الذي يجعل تحت الرأس ويجعل على الفراش وقال له وسادة, فنام أصلا في طولها يعني في طول الفراش, وهذا نام في العرض, نام في العرض, لم يكن يعني مثلهم في الطول ومماثلا لهم في طول الفراش, وإنما نام بالعرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم استيقظ بعد أن انتصف الليل ومسح وجهه يعني مسح النوم عن وجهه, ثم قرأ الآيات من آخر سورة آل عمران, ثم قام إلى شن معلق فيه ماء وهو القربة القديمة, فتوضأ وأسبغ الوضوء, وجاء في بعض الروايات أنه وضوءا خفيفا, ولا تنافي بين ذلك لأنه لم يكثر استعمال الماء ولكنه مع الإتمام, وذلك بإسباغه يعني بكونه يدلك المكان الذي يعني مكان الوضوء، فإن الإسباغ يكون بالدلك ويكون بإيصاله إلى ثلاث يعني غسلات. وهنا توضأ وضوءا خفيفا بعض الروايات، لكنه مسبق كان مع الإسباغ ولم يكن يعني هذا التخفيف يعني فيه شيء من التقصير، وإنما هو كامل يعني وذلك للدلك بالماء ولو كان الماء قليلا. فتوضأ منه صلى الله عليه وسلم ثم قام ودخل في الصلاة يصلي صلاة الليل. فقام ابن عباس وفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضأ من ذلك الشن، ثم قام إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم يصلي معه. وقد جاء في بعض الروايات التي تقدمت أنه كان على يساره صف، فأداره النبي صلى الله عليه وسلم إلى يمينه. وهنا ليس فيه ذكر يعني هذا الفعل الذي هو كان على يساره ثم أداره إلى يمينه، وإنما فيه أنه صلى بجواره ووضع يده على رأسه وجعل يفتل يعني أذنه يعني في شحمة أذنه يحركها، وهذا فيه ملاطفة يعني للصغير ويعني إدخال السرور عليه وملاطفته صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله تعالى عنه. ثم إنه صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ست مرات، ثم أتى بركعة واحدة فصار 13 ركعة يسلم من كل ركعتين وأتى بركعة واحدة أوترت الماضي أوترت العدد الذي مضى، فصار وترا بدل أن كان شفعا، وذلك أنه يعني 12 هي شفع، فإذا جاءت الواحدة صار العدد وترا. ولكن غالب على فعله صلى الله عليه وسلم 11. وقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان لم يصلي صلاته من الليل لوجع أو غير ذلك صلى من الضحى 12 ركعة يعني يأتي بالمقدار الذي كان يصلي في الليل ويزيد إليه ركعة حتى لا يكون وترا في النهار فيأتي بالمطلوب أو الذي كان يأتي به وهو 12 وزيادة الذي 11 ويأتي بزيادة واحدة فيكون 12 ركعة. كان إذا فاته أو لم يصلي صلاته من الليل لوجع أو غير ذلك صلى من النهار في 12 ركعة، يعني لا يأتي ب 11 ركعة لأنه لا يأتي بها قضاء وترا وهو في النهار، وإنما يأتي بها وبزيادة ركعة معها فتكون شفعا، يعني معناها اثنتين ست مرات والحديث الذي معنا فيه العدد الأعلى الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم هو 13 ركعة فإذا هذا من فعله صلى الله عليه وسلم الفصل، الفصل من فعله لأن يعني اثنتين هذا فصل يعني بين كل ركعتين وركعتين وبين الركعتين والركعة الأخيرة التي هي الوتر. ثم إيش بعد هذا؟ حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين. ثم إنه لما صلى هذه الصلاة اضطجع، ولما جاء المؤذن يعلمه يعني بوصول وقت الصلاة صلى ركعتين ثم خرج وصلى بالناس الفجر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحديث سبق مرة يعني في أبواب متعددة فيما مضى، وفيه يعني فوائد كثيرة، منها أولا ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بل وحتى صغارهم أنهم كانوا يحرصون على معرفة أفعاله ومعرفة سنته، ولهذا ابن عباس رضي الله عنه جاء ليعرف ولينظر يعني ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل فيرويه عنه ويخبر به عنه، وهذا يدلنا على كمال فضل الصحابة وعلى حرصهم على تلقي السنن ومعرفة أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يحفظوها ويعملوا بها ويبلغوها لغيرهم. وفيه أن أن المأموم الواحد يكون عن يمين الإمام، أن المأموم الواحد يكون عن يمين الإمام، لأن هذا هو آخر الأمرين من فعل ابن عباس، لأن ابن عباس فعله الأول عن يسار ثم جعله إلى اليمين، ودل على أن المأموم الواحد يصلي عن يمينه، والجماعة أقلها اثنان في غير جمعة وعيد، الجماعة أقلها اثنان في غير جمعة وعيد، والمأموم يكون بجواره. أما إذا كانت مرأة مع الرجل فإنها لا تصف بجواره ولو كان زوجها أو محرمها، وإنما تصف وراءه، تصف وراءه، يعني لا تصاف المرأة الرجال، لا تصاف الرجال المرأة الرجال ولو محارمها، ولو محارمها فإنها لا تصافهم، وإنما إذا كان هناك رجل وامرأة فالمرأة تصلي وراءه، المرأة من محارمه تصلي وراءه ولا تصف بجواره. والصف بجواره هذا من خصائص الرجال. وإذا كانوا اثنين فأكثر يكون صف، وإذا كان معهم امرأة تكون وحدها في صف آخر. ولهذا صلاة المرأة فذا خلف الصف هذا هو الأصل، يعني وإنما الرجال هم الذين ليس لهم أن يصلوا فذا وراء الإمام أو وراء الصفوف، وإنما النساء هن اللاتي يكن صفا وحدهن ولو كان ما فيه إلا رجل وامرأة، فالرجل في صف وهي في صف هي وراءه، ولا تصف بجواره. وفيه أن الإمام لا يشترط فيه أن يكون إماما عند بدء الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاة وهو إمام ليس معه أحد على أنه منفرد، ثم لما جاء ابن عباس ودخل معه أقره على الدخول وصار إماما بعد دخول ابن عباس، وقوف ابن عباس بجواره، ولكنه جعله عن يمينه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قعنبي عن مالك عن مخرمة بن سليمان. نعم. عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس. نعم. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت. قال القاسم ورأينا أناسا منذ أدركنا يوترون بثلاث، وإن كلا لواسع، أرجو أن لا يكون بشيء منه بأس. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال قال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى، هذا مثل ما تقدم في الحديث ذكر السابق عن ابن عمر الأول كذلك ابن عمر. نعم نعم، ذكر هذا الحديث عن ابن عمر وهو يعني مكرر مع الذي قبله، فقال فيه صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت. فإذا أردت أن تنصرف من الصلاة وأن تنهي الصلاة فإنك تأتي بركعة توتر ما صلى. المقصود من ذلك إذا كان لا يريد أن يصلي شيئا من الليل بعد الوتر، أما إذا كان سيصلي مرة أخرى في الليل فإنه يؤخر الوتر إلى ما بعد آخرها. أما إذا كان يريد أن ينصرف وأنه بذلك ينتهي من صلاة الليل فإنه يأتي بركعة، وإذا كان لا يريد أن إنهاء صلاة الليل وإنما يريد أن يعود إليها بعد وقت بأن صلى من أولها شيء وأخر باقيها إلى آخر الليل، فإنه يجعل الوتر في آخر المؤخرة التي تكون في آخر الليل. نعم. قال عبد الرحمن قال القاسم نعم. رأينا أناسا منذ أدركنا يوترون بثلاث وإن كلا لواسع. رأينا أناسا منذ أدركنا، يعني منذ أدركنا وعلمنا وعرفنا وفهمنا أنهم يوترون بثلاث، يعني أنهم يوترون بثلاث، وهذه أدنى الكمال، والواحدة سائغة، ولكن الذي الأولى أن لا ينقص عن ثلاث. قال وكل واسع، كونهم يوترون بثلاث أو بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشر أو بثلاث عشرة، وكذلك أيضا لو زيد على ذلك فإن ذلك لا بأس به، لأنه داخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم أتى بركعة توتر ما مضى، يعني ما نهني يصلي من الليل ما شاء ثنتين ثنتين حتى يخشى طلوع الفجر فيأتي بركعة توتر ما مضى. هذا يدل على أن الأمر في ذلك واسع، وأنه ليس هناك حصر لا يجوز تجاوزه ب11 أو 13. نعم هو الأولى الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأولى، لكن إذا زاد الإنسان على ذلك للحاجة أو يعني لكونه أراد أن يزيد فإن ذلك سائغ وهو داخل تحت قول صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح بركعة توتر ما مضى. ولهذا فإن صلاة التراويح من حضر من يصلي التراويح ويصلي ب20 أو أكثر فإنه لا ينبغي له أن ينصرف قبل انصرافه، وإنما يصلي معه، وذلك سائغ وجائز وداخل تحت قوله صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح أتى بركعة توتر ما مضى. قال حدثنا يحيى بن سليمان نعم. عن ابن وهب نعم. عن عمر هو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه نعم. القاسم محمد بن أبي بكر عن عبد الله بن عمر. والقاسم محمد هذا أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي 11 ركعة، كانت تلك صلاته تعني بالليل، فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للصلاة. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة، كان يصلي من الليل 11 ركعة، وكان يطيل وكان يطيل يعني فتكون السجدة قدر قراءة 50 آية وهي مقدار ما بين الأذان والإقامة كما جاء في حديث الصحيح الذي جاء في الصحيحين أنهم قال الصحابي تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قال كم قيل كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. الأذان له الإقامة، والسحور الذي هو الإمساك عند الأذان عند طلوع الفجر الثاني وعند الأذان الثاني، فمقدار ما بين طلوع الفجر وبين الإقامة مقدار قراءة 50 آية. وهذا يبين أن من يصلي يعني هذا المقدار اللي هو 11 فإن المناسب أن يطيل، أنه يطيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم 11 وكان يطيل، لكن من أراد أو من لا يعني يتمكن أو يشق على الناس الإطالة فإذا زادوا على 12 زادوا على 11 وأتوا بركعتين ركعتين وقرأوا فيها مثل ما يقرأ أو قريبا مما يقرأ في 11 ركعة الذي كان يقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هذا هو المناسب. أما أن يصلي 11 وتخفف فإن هذا ليس موافقا، هذا موافق في العدد ولكن ما يوافق في الصفة، ما يوافق في الصفة الذين يقتصرون على 11 ويعني ولا يزيدون عليها يعني يخففون، فهم يوافقون في العدد ولا يوافقون في الصفة. قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري محمد مسلم بن عبيد الله عن عروة عن الزبير عن عائشة. وعروة هذا أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين الذي مر القاسم بن محمد وهذا عروة بن الزبير، وهم سبعة اتفق على 6 منهم أنهم في الفقهاء السبعة، والسابع فيه 3 أقوال. وهؤلاء 6 المتفق عليهم هو عبيد الله بن عبد الله بن مسعود وعروة بن الزبير وقاسم محمد وسعيد مسيم وخارجة بن زيد وسليمان بن يسار، والسابع فيه 3 أقوال، قيل سالم بن عبد الله بن عمر وقيل أبو بكر بن الحارث بن هشام، وقيل أبو سلمة ابن عبد الرحمن. وهؤلاء هذا العدد أطلق عليهم الفقهاء السبعة لأنه يغني عن سردهم، يعني بدل ما يسرد سبعة أسماء وفلان وفلان وفلان يقال الفقهاء السبعة. وهذه المسألة قال بها الفقهاء السبعة، كلمة الفقهاء السبعة كلمتين تغني عن سرد سبعة أسماء، مثل ما ذكروا في زكاة عروض التجارة قالوا وقال بها الفقهاء السبعة، وقال بها الفقهاء السبعة، فهاتين الكلمتين أغنت عن سرد أسماء سبعة، سبعة أشخاص. نعم. يقول هل من السنة إذا استيقظ النائم من نومه أن يمسح وجهه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم سنة. نعم كل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يمكن أن يفعل. نعم. يقول هل يجوز أن أصلي 8 ركعات قبل النوم وأوتر ب3 ركعات قبيل أذان الفجر؟ يمكن إذا كان مطمئن إلى أنه لا تفوته، لأن من الصلاة في أول الليل لمن يعني يخشى الفوات فإن هذا هو مطلوب، كما جاء عن أبي هريرة قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم 3 ركعات ضحى وصيام 3 أيام من كل شهر وأن أوتر قبل أن أنام، وأن أوتر قبل أن أنام. فهذا إذا خشي أنه يفوته الوتر بسبب النوم فإنه يجعله في أول الليل أو في أثناء الليل، يعني لا ينام إلا وقد أوتر. وما إذا كان يغلب على ظنه أنه يستيقظ أو أن هناك من يوقظه فإنه يؤخره إلى آخر الليل، وله أن يجعل أوله بعضه في أول الليل وآخره في بعض الليل. يقول في بلدنا يصلون الوتر مثل صلاة المغرب. هذا غير صحيح، لأن يعني لأن جاء في بعض الأحاديث لا تشبهه بصلاة المغرب، أي أنه لا يشبه صلاة المغرب، بل إما أن يؤتى بها 2 واحدة أو يؤتى بها 3 مسرودة. من صلى الوتر في أول الليل ثم أراد أن يصلي مرة أخرى هل عليه الإعادة؟ لا، ما يعيد الوتر، يصلي ما شاء. أولا لا يعني لا يوتر من أول الليل وهو يعلم أنه يقوم آخر الليل ثم يصلي، بل إذا كان يعلم أنه يقوم آخر الليل يؤخر الوتر، وإذا كان يعني من عادته أن يوتر أول الليل ثم استيقظ وأراد أن يصلي يصلي، ولكن لا يوتر مرة ثانية، يصلي لكن لا يوتر مرة ثانية، ولا يحصل نقض الوتر الذي يقولون أنه نقض الوتر أنه إذا صلى أوتر ثم قام فإنه يأتي بركعة أول يضمها للركعة القديمة هذه فيكون نقض الوتر ثم يوتر في الآخر، هذا غير صحيح، لأن هذه تعتبر 3 أوتار، يعني وتر بعد الركعات الأولى وركعة قبل الركعات الأخيرة وركعة بعد الركعات الأخيرة، هذه يسمونها نقض الوتر وهو غير صحيح، لا ينقض الوتر، وإنما الإنسان إذا أوتر وقام آخر الليل يصلي ما شاء بدون أن يوتر، لأن الوتر الأول يكفي، ولا يعاد الوتر لقول صلى الله عليه وسلم لا وتراني في ليلة. قال رحمه الله تعالى باب ساعات الوتر. قال أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بالوتر قبل النوم. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أنس بن سيرين قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداة أطيل فيهما بالقراءة؟ فقال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداة وكأن الأذان بأذنيه. قال حماد أي سرعة. ثم ذكر قال باب ساعات الوتر. ساعات الوتر أي الساعات التي يؤتى بها بالوتر، الساعات والساعات هي مقصود بها الليل كله، الليل كله من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر هذا وقت الوتر، وله أن يصلي في أوله ووسطه وآخره، كل ذلك سائر، كل ذلك سائر، لكن كما ذكرنا من قبل أنه إذا كان يخشى ألا يستيقظ فإنه يوتر قبل أن ينام، ولهذا ذكر فيه هذا الحديث المعلق عن أبي هريرة وقد مر يعني في مر في مواضع أنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث ركعتي الضحى وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وأن أوتر قبل أن أنام. وجاء مثله عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث ركعتي الضحى وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وأن أوتر قبل أن أرقد. وحديث أبي هريرة في الصحيحين وحديث أبي الدرداء في صحيح مسلم وكلها فيها الوصية، هذه الوصية بهذه الأمور الثلاثة. هنا أورد قطعة من حديث أبي هريرة قال أوصاني صلى الله عليه وسلم أن أوتر قبل أن أرقد قبل أن أرقد، فهذا يعني فيه يعني بيان أن صلاة الليل صلاة الوتر أو الليل تكون في أول الليل، وهذا في حق من يخشى ألا يستيقظ. ثم الحديث اللي بعده حديث عن أنس بن سيرين قال قلت لابن عمر أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداة أطيل فيهما القراءة؟ فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداة وكأن الأذان بأذنيه. يعني ذكر هذا الحديث أنس رضي الله عنه في حديث من هو صحابي ابن عمر ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل اثنتين اثنتين ويوتر بركعة، ثم يعني يصلي ركعتين يعني ركعتي الفجر يعني بعد الأذان وكأن الأذان في أذنيه، يعني معناها أنه يعني يخففها هاتين ركعتي الفجر يخففها خفيفة. قال كأن الأذان في أذنيه يعني الإقامة، يعني كأن يعني الإقامة وصلت وأنها يعني جاء وقتها، يعني معناها أنه يخففها. والمقصود بالأذان هنا الإقامة، وكان الأذان أي الإقامة، لأن الأذان الإقامة يطلق عليها أذان كما جاء في هذا الحديث، وكما جاء في حديث بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، يعني المقصود بالأذانين الأذان والإقامة. وكذلك الحديث الذي فيه تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة قيل له كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. السحور الذي هو الإمساك الذي يكون عند طلوع الفجر، كم كان بينه وبين الإقامة؟ فالإقامة يقال لها أذان. وكذلك الحديث الذي فيه أن عثمان رضي الله عنه زاد الأذان الثالث، الأذان الثالث هو الأذان الأول يوم الجمعة ثم الأذان الذي بعده الذي هو عند صعود الخطيب على المنبر، والأول والإقامة التي تكون عند إقامة الصلاة، واعتبره ثالثا يعني باعتبار العدد، وأن وإلا فإنه أول بالنسبة للواقع، لأن الواقع أنه يؤتى بالأذان الأول هذا اللي فيه الجمعة ثم يؤتى بالأذان الثاني عند صعود الخطيب ثم تأتي الإقامة، فهذا ترتيبها، ولكنه يعتبر ثالثا ما إذا ضم إلى الأذان الذي عند صعود الخطيب وكذلك الإقامة، فأطلق عليها أنه أذان ثالث، يعني باعتبار أن هذا واحد والثاني الأذان الذي يكون عند المنبر عند كل خطيب على المنبر، والثالث الذي هو الإقامة. فهذا فمحل الشاهد من ذلك أنه كان يصلي من الليل، يعني أنه مطلق، يعني فيشمل يعني أوله وآخره ووسطه، ولكنه جاء في بعض الروايات يعني ما سيأتي أنه كان يعني من كل الليل يعني من أوله وحتى وانتهى وتره إلى السحر، يعني أنه كان يعني حصل منه الوتر في أول الليل ثم حصل الوتر في وسط الليل ثم استقر أمره على أنه يوتر في آخر الليل. وفعله صلى الله عليه وسلم يدل على أن كل الليل يعني وقت لصلاة الليل وقت للوتر. وكذلك الأحاديث الأخرى التي دلت التي أوصى بها صلى الله عليه وسلم بعض أصحابك أبي هريرة بأنه يصلي الوتر قبل أن ينام. قال حدثنا أبو النعمان الحكم بن نافع أبو النعمان محمد بن فضل عن حماد بن زيد عن أنس بن سيرين عن ابن عمر قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر. ثم ذكر هذا الحديث المبين أن الليل كله وقت لصلاة الوتر. قالت من كل الليل أوتر، يعني أوتر في أوله وأوتر في وسطه وانتهى أوتر في آخره، ولكنه انتهى وتره إلى السحر الذي كان يعني الغالب على فعله، والذي كان استمر عليه صلى الله عليه وسلم أنه يصلي في آخر الليل، ولكنه صلى في أول الليل ووسط الليل وآخر الليل. نعم، يعني فالليل كله ساعاته وقت لصلاة الوتر، لأن قال ساعات صلاة الوتر، يعني أن الليل كله وقت لصلاة الوتر. نعم. قال حدثنا عمر بن حفص عن نعم. أبيه حفص بن رياث عن الأعمش عن مسلم، مسلم أبو الضحى بن صبيح، بن صبيح نعم، عن مسروق ابن الأجدع عن عائشة نعم. هل يجوز رفع الصوت في صلاة الوتر؟ المنفرد يرفع صوته بالقراءة؟ إذا كان لا يؤذي أحدا يجوز، إذا كان لا يؤذي أحدا بقراءته يجوز. يقول أنا لا أقوم الليل ولكني محافظ على الوتر بثلاث ركعات، فهل لي أن أواظب على قراءة سبح وقراءة سورة الكافرون في الركعتين؟ الأمر في ذلك واسع. من لم يكن له عدد معين من ركعات الليل وفاته وتره فكيف يفعل بالنهار؟ كم يصلي؟ الذي كان من عادته، قال من ليس له عادة، ليس له متفاوت مرة كذا ومرة كذا، يعني الذي ينبغي الإنسان أن يكون ثابتا على شيء معين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. المهم الإنسان يداوم على شيء ولا يعني يكثر اكثارا يعني يقطعه أو يعني يجعله يمل فيترك، لأنه يعني لأن الترك يعني خسارة على الإنسان، ولكن كونه يأتي بشيء يداوم عليه ولا يتركه وإن كان قليلا هذا هو الأولى. فإذا كان الإنسان يعني من عادته أن يعني لا هذا فيأتي يعني بأربع ركعات، يعني لأنه لا يؤتى بثلاث النهار، وهي أو يضيف إليها يعني يصير ست ركعات، أربع ركعات أو ست ركعات، يعني الذي يفعله ما يريد أن يفعله، لكن لا يقصر عن ثلاث التي هي أدنى الكمال. قال رحمه الله تعالى: باب إيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم أهله بالوتر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. ثم ذكر إيقاظ الرجل أهله للوتر، إيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم، إيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم أهله للوتر، يعني أن هذا يدل على أهميته وعلى تأكده، لأنه صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل، وإذا يعني جاء وقت الإيتار أيقظ أهله ليقوموا، فهذا يدل على أهميته وعلى عظيم شأنه وأنه لا يتهاون فيه. وذلك أن الوتر إذا طلع الفجر ينتهي وقت أدائه، وإذا فعل يكون قضاء، وإذا فعل يكون قضاء بالنهار مع إضافة ركعة عليه، لكن كونها الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي وحده صلاته من الليل، وفي إذا جاء الوتر أيقظ أهله ليوتروا، هذا دال على أهميته وعلى تأكده. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه. المعترضة يعني في قبلته، فإذا أراد أن يركع فيسجد غمزها فكفت رجليها. وجاء في بعض الأحاديث بعض الروايات: والبيوت يومئذ ليس لها مصابيح، ليس فيها مصابيح، يعني ما في مصابيح، ما في ظلام، يعني كانت ظلاما ولهذا يعني يغمزها عليه الصلاة والسلام. فإذا أراد أن يوتر أي قضني فأوترت. قال حدثنا مسدد عن يحيى بن سعيد القطان عن هشام عن أبيه هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة قال رحمه الله تعالى باب ليجعل آخر صلاته وترا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. ثم قال باب ليجعل آخر صلاته وترا. باب ليجعل المصلي من الليل آخر صلاته وترا يعني ركعة واحدة توتر ما مضى, يعني معناها أن الوتر أنه يعني مطلوب وتختم به صلاة الليل, وهو مثل ما تقدم صلاة الليل مثنى مثنى, فإذا خشى أحدكم الصبح أتى بركعة وتر ما مضى, يعني معناها أن الوتر مطلوب في ختام صلاة الليل, وهذا يدل على الحث عليه والترغيب فيه. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يتركه هو وركعتي الفجر لا في الحضر ولا في السفر. اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. الأمر كما هو معلوم ليس للوجوب, لأن جاء ما يدل على أن الوتر ليس بواجب. الصلوات الخمس التي قال يعني الرجل الذي قال يعني المفروض فرض الله عليه قال خمس, قال لا أزيد عليها ولا أنقص, قال أفلح إن صدق. وكذلك الحديث الذي سيأتي في صلاة في, في, في, في الركوب على الدابة والتنفل على الدابة, وأنه ما كان يعني ينزل من الدابة التي يصلي عليها إلا للوتر إلا للفرائض, والوتر ليس من الفرائض فهو ليس بواجب, ولكنه من آكد النوافل ومن آكد النوافل التي لا ينبغي الإنسان أن يتهاون فيه. لا السؤال اجعلوا آخر صلاتك, يعني صاحب قيام الليل نقول له يجب عليك تجعل آخر صلاتك وتر. معلوم أن الوتر نفسه هو ليس بواجب, لكن مطلوب أن الإنسان يختم صلاته بالوتر, يعني أصلا الوجب في الوتر في نفسه ليس بواجب. لو جعلنا الصارف ولكنه لابد أن يكون يعني الوتر اللي هي ختام صلاة الليل وترا في آخره لا تكون في أثنائه. لكن إيش لو جعلنا الصارف فعل صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يصلي ركعتين بعد الوتر, ألا يدل هذا على أنه ليس بلازم أن من قام الليل أن يجعل آخر صلاة؟ يعني هذاك أحيانا الذي كان يفعل صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أحيانا يدل على الجواز, يدل على أنه يجوز أن يصلى بعد الوتر في بعض الأحيان. قال رحمه الله تعالى باب الوتر على الدابة. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي بكر بن ابن عمر بن عبد الرحمن ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سعيد بن يسار أنه قال كنت أسير مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة, فقال سعيد فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم لحقته, فقال عبد الله بن عمر أين كنت؟ فقلت خشيت الصبح فنزلت فأوترت, فقال عبد الله أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ فقلت بلى, والله. قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. ثم ذكر باب الوتر على الدابة. باب الوتر على الدابة أي أن الوتر يعني يؤتى به على الدابة كما يؤتى بالصلوات التي يصليها المسافر يعني من النوافل على دابته, سواء كان بالليل أو بالنهار, لأن الإنسان يمكن يتنفل على دابته يعني في الضحى, وكذلك يعني يصلي في الليل, وكذلك يوتر على الدابة, وأن ذلك سائغ. وفي هذا الحديث أن من هو سعيد بن يسار مع عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال كان يمشي معه في طريق مكة فيعني فلما خشي الفجر نزل وأوتر. فلما يعني فقال له ابن عمر أين كنت؟ وهذا يدل على أن الرفيق يعني يسأل عن رفيقه إذا حصل لأنه تخلف يعني قد يكون عرض له عارض أو يكون حصل له شيء، فإنه قال أين كنت لأنه فقده، فأراد أن يعرف يعني سبب هذا الفقد وسبب هذا التأخر الذي حصل له. فقال خشيت الفجر فنزلت. قال أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ قلت بلى والله. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على الدابة، يعني أن ذلك أن الإيتار على الدابة يؤتى به كما يؤتى بما قبله من صلاة الليل على الدابة، كما يؤتى به بعدما يؤتى يعني قبله من صلاة الليل على الدابة، فإنه لا ينزل الإنسان للوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على دابته، يعني يصلي ما شاء من الليل أو يصلي صلاة من الليل ويختمها بركعة، وكل ذلك على دابته صلى الله عليه وسلم. الباب شو باب إيش؟ الوتر على الدابة. نعم الوتر على الدابة، ويعني المقصود بالدابة يعني ما يعم، ما يشمل البعير ويشمل الحمار ويشمل الحصان ويشمل البغل، إذا كان مركوبه يعني من هذه المركوبات التي يشملها جميعا اسم الدابة، فإنه إذا صلى الليل على الدابة فإنه يوتر على الدابة. قال حدثنا إسماعيل ابن عن مالك، إسماعيل بن أبي عبد، نعم عن مالك عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. أبو بكر ابن عمر ابن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الله، يعني عبد الرحمن هذا هو الذي يكنى به عبد الله بن عمر ويقال له أبو عبد الرحمن، وهذا الذي جاء في الإسناد والراوي يعني في الإسناد هو أبو بكر ابن عمر ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهم، وهذا يعني قالوا أنه لا يعرف له اسم، وليس له في البخاري إلا هذا الموضع الواحد، وليس له في البخاري إلا هذا الموضع الواحد. نعم. عن سعيد بن يسار عن عبد الله بن عمر. قال رحمه الله تعالى باب الوتر في السفر. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته. أعد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته صحابي بن عمر نعم. نعم حيث توجهت به يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته. ثم ذكر هذا الحديث عن عمر وهو مثل الذي قبله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته الليل أينما توجهت. باب الوتر في السفر. باب الوتر في السفر. الوتر في السفر يعني أنه لا يترك لا حضرا ولا سفرا، وأيضا يعني يكون يعني في الأرض ويكون على الدابة، ولكنه لا يلزم أن يكون على الأرض كما تكون الفرائض، وإنما يعني يجوز في الأرض ويجوز على الدابة، وإذا كان الإنسان يسير وجاء الوتر وكان يصلي قبل ذلك وجاء الوتر فإنه يأتي به على الدابة كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على فعل الوتر في السفر لأنه كان مسافر عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن التنفل لا يكون إلا في السفر، ما يكون في الحضر، لا يتنفل الإنسان على دابته وهو في الحضر، وإنما يتنفل في السفر، لأن السفر لو نزل قلت أن الذي يكون في البلد لا يتنفل على مركوبه، وإنما يكون النفل في البر وفي السفر، وذلك لأن الإنسان لو كان نزل يصلي وهو يعني يصلي بالأرض فإن يعني يمضي وقت طويل وهو يعني باق في الأرض ويتأخر في سفره، فشرع له أن يتنفل على في سفره على دابته ليجمع بين المصلحتين،